يا صاحبي لو رحت لي خلي التمن غالي وزود السحر يبقى لي شرف غالي وزود السحر يبقى لي شرف غالي ده انا عبد الاسياد ومترباي عالغالي ده انا عبد الاسياد ومتربي على الغالي تقدر ينزل سوق بطم يشتري غالي تقدر ينزل سوق بطم يشتري الغالي لقد جواهر رخيصة لكن الصدف لكن الصدف غالي حزن الجهرجي وقال اتبهدل الغالي Yeah. اثنين في بر واثنين في كرم واثنين في حرم. واثنين في قصر واثنين في مصر يا قاضي الغرام واثنين. اثنين في بحر دي شلبة ودي بني. واثنين في بر دي أنسى ودي جني. واثنين في كرم دي حلوة ودي مرة. واثنين في بيت دي سلفة ودي ضرة. واثنين في حارة دي وحشة ودي حرة. واثنين في قصر دا يملى ودا يسكر. واثنين في مصر دستور ماشي وراه عسكر. يا حلو يا لابس التوب خد توبي وهات توبك وبادلني. ياللي غرامك يا ابو عز الدين طحن جسمي وبهدلني. خايف اقول اه يقول ابرش لان الصعيد ارتكب جني. بشرع مين يا قاضي الغرام؟ بشرع مين يا قاضي الغرام؟ يبقى حبيبي واهله يمنعوه يمنعوه مني. والناس فيها جرح واحد وانا بيا اربعه واثنين. بقول انا عملت تاجر وما فيش حد يضربني. ماشي مع الناس يا الناس. ماشي مع الناس علمني وضربني. ماشي مع الناس علمني وضر ابني. الصاحب اللي عشان المال صاحبني. عشان المال صاحبني. لو غبت في الصبح يجي العصر يسحبني. يجي العصر صاحبني. اتريه طماع عشان المال. تاريخ طماع عشان المال. نصاحبني حلفت يمينين بكل اللي صار وجرى من خل راجل بتحكم عليه الست يجي في يوم صاحبني والملام ساعت المنام يا ليل فك علوم فك هندسة فك مدرسة يا ليل فك اللي مجروح مش لاقي دواء مش لاقي دواء يا ليل في كلمة فارق حبيبه مش بنام مش بنام الليل في كلمة فارق حبيبه مش بنام مش بنام يا ليل وانا ابتلت بالغرام وكانت بلوتي شبابي في الهوى وغزيت ضيعت تلتين شبابي في الهوى وغزيت وتعبت وشقيت من بعد الدلال وغزيت ضيعت تلتين شبابي في الهوى وغزيت وتعبت وشقيت من بعد الدلال وغزيت وغيري كل الصمر وغيري كل الصمر وانا اللي ليه وانا اللي ليه غزيت وهلفت الايام كانك يا ابو زيد ما غزيت ياللي انت بتحب الورد نجي الورد من الشجرة واسأل على الخال اسأل على الخال يا ابن الخال تلاقي اساس اساس للشجرة الفرع لو مال يبقى العيب الفرح لو مال يبقى العيب من الشجرة يا صاحب العقل اسمع فننا على جد انا برسلان الصعيد وبتكلم كلام كلامي جد مثل سمعناه من اللي قبلنا قالوا كان المثل ده جد عصفورة في اليد ولا مليون على الشجرة معنى الكلام لو كنت بدك تعاشر يا أصيل ما تلمش معنى الكلام لو كنت بدك يا أصيل تعاشر ما تلمش. وعبت ماشي الردي لا تطبع ثر ما تتلمش. نجي رجال عال ساعة البلوى ما تلومش. اوعاك يغرك المنظر وتقول عليه ده سليم. اوعاك يغرك المنظر وتقول عليه ده سليم. يشبه لبنيان من جوه طين ومن بره جيره سليم. لما كنت بصحتي وسلامتي كانت فيا كان يجوني وسلامهم هرق دي. لما كنت بصحتي وسلامتي كانت فيا كان يجوني وسلامهم هرق دي. لما خلص المال ما حد سأل ما حد سأل فيا زي التجاور رضية عند الجمع ما تلمش. الحر يسوى من الخزاين مال. اللي يخون الأمانة خسارة فيه العيش. اللي يخون الأمانة خسارة فيه العيش، والملح يحرم عليه لو حتى جايب معاه العيش. يا ليل اللي يخون الأمانة خسارة فيه العيش، والملح يحرم عليه لو حتى جايب العيش، يشبه لطير عالشجر تايه، يشبه لطير عالشجر تايه مش لاقي له عيش. يا مناس ولاد ناس، يا مناس ولاد ناس، وجابرهم اكل العيش.